المتمتع في غير أسفل الحج ساق الهدي فهل لا يحل حتى ينحره أو لا؟ لا لا، إذا ساق الهدي ينحر في وقته، ما يبقى إلى إلى إلى إلى الحج. نعم نعم، يذبحه بعد انتهاء العمرة، يذبحه بعد انتهاء العمرة.